الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا لم نزل بصدد الحديث عن الصديقة بنت الصديق السيدة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بينا في اللقاء الماضي حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وبينا قصة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها، عندما جاءت إلى بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها لتكلم أباها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في شأن عائشة وباقي النساء، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب عائشة، وقال لها: أحبي من يحبه أبوك. فرجعت فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها إلى باقي أمهات المؤمنين فأخبرتهن بما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ما رواه مالك في موطئه عن مسروق قال: قلنا له: هل كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه الأكابر يسألونها عن الفرائض. المراد من هذه الرواية مسروق، هذا أحد التابعين الكرام من علماء التابعين، ومسروق كان يدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان من تلامذتها. سألوه: يا مسروق، هل كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تحسن الفرائض؟ المراد بالفرائض علم الميراث. هل كانت تحسن أن تقسم الفريضة؟ لو جاءتها مسألة تحسن أن تقسمها؟ فأجابه مسروق رحمة الله تعالى عليه بأن الأكابر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألونها عن ذلك وكانت تجيبه. والأكابر من الصحابة اللي هم مين؟ اللي هم أعلى الصحابة منزلة وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الأكابر من الصحابة. وكان غيرهم يأتي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها فيسألها عن الفريضة، يعني عن الميراث، وكانت رضي الله عنها وارضاها تجيبهم فيما يسألونها عنه. وهذا يدل على تميز السيدة عائشة على سائر أمهات المؤمنين بعلمها الذي تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الموطأ وفي مسند الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ومصنف الإمام عبد الرزاق رحمة الله على الجميع، أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي الله عنها: قد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه في أمر إني لأفضعه أن أذكره. قد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأفضعه أن أذكره لك. فقالت: ما هو؟ قال أبو موسى: الرجل يأتي المرأة ثم يكسل فلا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك. المسألة مسألة أن يأتي الرجل أهله ثم يصيبه الاسترخاء والكسل فلا ينزل. الصحابة الكرام كانوا يختلفون في هذه المسألة، يعني فريق حضر المجلس وفريق غاب. من حضر المجلس عنده علم بما سمع، ومن غاب عن المجلس غاب عنه علم ما سمعه غيره. كان في أول الأمر إذا جامع ولم ينزل ما كان يكلف بغسل، فنسخ هذا الحكم بأن الغسل يلزم من جامع وأنزل ومن جامع ولم ينزل. لكن استبدال الحكم بالحكم لم يكن قد عم الصحابة جميعا. علم بالحكم من حضر المجلس، وغاب عنه العلم من غاب عن المجلس. فكان أبو موسى الأشعري يعز عليه اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فقال: من يفتيني إذن؟ ذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. لماذا السيدة عائشة؟ من الذي يخبر عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ أزواجه. الصحابة الكرام أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه خارج البيت، لكن من أعلم بحاله داخل البيت؟ أزواجه. فأتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاه وقال لها الآتي، قال لها: قد شق علي اختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أمر إني لأفضعه. أمر فظيع ليس بالسهل، يعني عظيم ضخم. طب ضخم لماذا؟ الأمر ده ضخم يا جماعة والأمر عادي؟ طب ضخم ليه؟ أيوة الطهارة، كفاية كلمة الطهارة. صلاتك مترتبة عليه؟ ده حجك نفسه مترتب عليه؟ هو الطواف ده يحتاج إلى طهارة ولا غير طهارة؟ ومن ثم افهم شوية، في ناس كده يعني لم ترزق التوفيق في الكلام، لما يسمع شيخ من الشيوخ أو عالم العلماء بيتكلم في مسألة الطهارة يقول لك: لسه مسكيننا في علم الحيض والنفاس، لسه مسكيننا في فقه المسالك البولية، اطلعوا برا شوية. ايه رأيك اللي يتكلم الكلام ده؟ انسان ما عنده علم، لان علم المسالك البولية اللي بيقولوا عنه ده بيترتب عليه الصلاة والصيام والحج. هي المرأة اذا لم تعلم حكم حيضها متى تطهر او ما هي علامة الطهر، تقدر تعمل عمرة؟ تقدر تحج؟ تقدر تصوم؟ تقدر تصلي؟ يبقى الدين كله. ولذلك في الفضائيات بيطلعوا كده يقول لك: لسه العلماء ماسكين في المسالك البوليه. يا سيدي انت امسك في حاجه ثانيه. اهو الحديث، اهو ابو موسى بيقول: اني لافظعه ان اذكره لك، يعني بيقولها انا خجلان أسألك لأنه أمر كبير. قالت له اسأل ما تخافش. طب أبو موسى الأشعري بيسأل عائشة بأي صفة؟ أم. أنت تقدر تتكلم مع أبيك بما تتكلم به مع أمك، ولا أمك بتبقى مفتوحة لما تتكلم معاها؟ أنت تقدر تقول لأبوك أنا أتجوز، لكن ممكن تقولها لأمك. تقدر تبيح لأبيك بمن تحب، لكن تقدر تبيح لمين؟ لأمك. فأبو موسى الأشعري بيقول لها يعني أمر فظيع وأنا خجلان، لأنك بقول. فقال لها يعني الرجل يأتي المرأة ثم يكسل، يصيب الكسل فلا ينزل، فلا ينزل. الأول كان خلاص ما دام ما أنزلش يصح ما يغتسلش، والحديث إنما الماء من الماء. لكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقي الحكم العام، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان موضع الختان من الرجل، والختان موضع الختان من المرأة. إذا جاوز هذا هذا وجب، أنزل أو لم ينزل. يبقى الفقه ده فقه عادي والفقه كبير، فقه كبير. ومن ثم قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وعندنا حديث البخاري إذا التقى الختانان، عدا تفهم الحديث يعني ايه التقاء الختانين، افهم شوي. لا يا عم الشاذلي شوي لحظة. انا عندي في الطرق شبكة الطرق بقول لك الطريق الفلاني شارع فلان يلتقي بشارع فلان، التلاقي ده في تقاطع ولا متوازيان؟ ايوه افهم شوي يعني كيف. اما لو ماشيين كده مع بعضيهم يبقى اسمه ايه؟ التوازي. ومن ثم تفهم اذا كنت مع امرأتك في حلالك والامر يعني ان الله لا يستحمل حق، لم يحدث ادخال، لم يحدث ادخال، يبقى لا يلزم غسل. اما اذا حدث ادخال انزل او لم ينزل وجب الايه؟ غسل. الحديث من اهو اذا التقى، التقى. والرواية عندنا اذا جاوز، والمجاوزة معناها ايه؟ التقاء، برضو التقاء. يبقى اذا الالتقاء خلاف التوازي، خلاف الايه؟ التوازي. طيب ممكن يبقى في توازي اثناء النوم لكن ما فيش ادخال، لا يلزم غسل، ولا يلزم الغسل الا بالايه؟ الا بالتجاوز او الالتقاء. فالسيدة عائشة كانت عالمة فقيهة رضي الله تعالى عنها وارضاها. بعد ذلك من فضل السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما جاء في الصحيحين عن القاسم ابن محمد عن محمد أبيه عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقدي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وهو يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، أو جاء أحد منكم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقال أسيد ابن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. اسمع شوي، النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. أقرع يعني إيه القرعة؟ عارف القرعة؟ يعني عمل كومبانيوس، مش كده؟ اللي يمد يقول لك كله بامية. طيب يعني يعمل برعة بين النساء، يسهم بين النساء، يجمع أزواجه الطاهرات ويعمل برعة بينهم، ومن يخرج عليها السهم تخرج معه في السفر. تبقى ده عدل ولا مش عدل؟ خلاص نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع النساء. اللي عنده أكثر من واحدة مش يركن عند واحدة واحدة، لا، ولما يروح مشوار مش يبقى واحدة مسمرة معاه والتانية بترفص، لا، لو عندك اثنين أو ثلاثة أو أربعة ورايح مشوار اعمل جرعة، اعمل جرعة، واللي يطلع عليها الدور مع السلامة السافر معاك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ففي سفرة طلع الجرعة على مين؟ سيدة عائشة طلعت معاه. سيدة عائشة كانت صغيرة وكانت لسه يعني الدنيا ما فتحتش جوه مع النبي صلاة، والصغيرة دايما تريد أن تلفت لها نظر الزوج. طب كيف تلفت نظر زوجها لها؟ تلبس له. طب اليوم الحمد لله النعمة وافية، ده هو النهاردة لما بيجهزوا للبنت بيجيبوا لها ب10,000 جنيه هدوم، مش كده؟ طيب والهدوم تاخدهم ما بتلبس منهم حاجة خالص غير وهي طالعة للدكتور بس، لكن قدام الزوج يعني شكل مش هقول كله كاشف الحال. طب ما تلبس للزوج تزهر من عينيه بدل ما هو بيزهر بره يزهر لجوه، مش كده؟ السيدة عائشة ايه؟ كانت ما عندهاش، فذهبت الى اسماء اختها فأعارتها اسماء عقدا. عارف العقد؟ اللي هي ما شاء الله الكردان زمان بتاع ستك، عقد كده تلبسه في رقبتها تتحلى بيه قدام النبي عليه الصلاة والسلام. تتصور عقد ده كان من ايه؟ ما كانش ده كان خرز. شفت السبع تهليان دي؟ زي السبع تهليان دي كده خرز، وخرز يمني، ولو بعضهم يقول لك خرز من اظفار في عمان، يعني عقد خرز لبسته كده في رقبتها رضي الله عنها وارضاها وراحت مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففي احدى الراحات هم نزلوا في مكان يرتاحوا فيه العقد انفرط، او يعني انفرط معناها ايه؟ المشبك بتاعه فك، تدور كده كده ما لقيتش ايه؟ العقد. مش مالها ده، مال استعرته من اختها اسماء. فطبعا تأخروا يبحثوا عن العقد، والناس ما معهمش مي، والمكان اللي هم فيه ما فيهوش عين فيها مي، وبعدين المي اللي مع الناس خلصت، لا اصبح لا جين يشربوا ولا لا جين يتوضوا. فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اتى شاف الحال قدام منه. الحال ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام جالس ولا نايم؟ نايم. متوسد ايه؟ متوسد فخذ السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. تقدر تعمل كده مع مراتك؟ تقدر؟ خايف ترد؟ تقدر؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قمة اللطف. انت عارف معناها ايه؟ لما تنام على رجليها في البيت ده دي ملاطفة ما بعدها ملاطفة. هي مش هترضى، هتقول لك صغار قاعدة. قولها يا ولي علم الصغار، علم الصغار. البنت لما يتعلم من امها هذا السلوك، تقوم لما تتزوج تعمل السلوك ده. نايم على فخذ سيدنا عائشة مكان مخدة يعني. طيب سيدنا ابو بكر دخل وهي على حالها، عمل ايه؟ قال لها يا بنت اللذينة، انت السبب في اللي احنا فيه الوقت. وبعدين عمل ايه؟ بيعاتبها باللسان بس، لا باللسان والايد، وبرخز كده في جانبها كده، بيضرب في الخاصرة. ايه الخاصرة؟ الجنب، مش دي الخاصرة؟ عمال يقولها يا بنت اللذينة، انت سبب في المشكلة اللي احنا فيها دي، مفيش مية والناس تعبانة، يعني لازم ده كله دلع نسوان. وعمال يلمس فيها كده، وهي بتقول خايفة اتحرك. ليه؟ عشان ما تقلقش النبي عليه الصلاة والسلام. تقدر امرأتك تعمل كده؟ تبقى انت جاي مرهق ونايم، خلي ربنا انت تقدر تعمل كده؟ لو عملت تملى قلبك، ولو عملت كده تملى عينيك، وعمرك ما تنشغل بغيرها ابدا. ليه؟ لانها حريصة على الهدوء علشان توفر لك جو تنام فيه. يبقى شوف احنا اهو الفصل بين الرجال والنساء كازواج موجود. ليه؟ الذي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم والذي بيتبع امة المؤمنين. قالت ما منعني التحرك الا مقام النبي عليه الصلاة والسلام ونومه على ايه؟ على رجلي. خايفة تتحرك تقلق النبي عليه الصلاة والسلام. طب ايه رأيك لو اتحركت والنبي يقوله هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ ها توقع كده هيحصل ايه؟ هيعاتب ابو بكر. يبقى احرج ابو بكر ولا لا؟ احرجه. وليه هي تصغر ابوها قدام زوجها؟ فالمرأة العادلة لا تصغر زوجها امام ابوها ولا تنزل قدر ابيها امام زوجها. لو هي حتى بلغ معها الاذى في البيت ما بلغ، في الاخر هنصطلح. خلاص ما دام هنصطلح ما نفضحش بعض. لا تروح عند ابوها وتقول له ده عمل وعمل وعمل، خلاص ضيعت الزوج مساحات بلاستيك. ولا تيجي عند زوجها وتقول له ده ابويا بيقول فيك وفيك وفيك. لا افهم شوي. الرشد ده هو سبيل الامن والامان في دنيا الناس. قالت ما منعني التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء. هو الاخر ما عندوش ماي مش الناس بس، هم قاعدين. نزل جبريل عليه السلام بآية التيمم. يبقى التأخر ده كان لحكمة ولا لا؟ كان لحكمة. ودائما باستمرار اي مسألة اي مشوار، لما تبقى رايح مشوار وبعدين الامر ما انقضيش ما تغضبش، ما تغضبش، اعلم ان عدم انقضائه لحكمة. واذا تيسر ما تفرحش، واعلم ان تيسيره لحكمة. ودائما المؤمن باستمرار كده يعني اذا كان عنده يقين في الله المسائل بالنسبة له سواء قضيت او لم تقضى. ليه؟ مطمئن. يقول لك دائما ربنا له حكمة، او متأخرهم وكله غضبان وزعلان، لكن صدق الله عندما قال وعسى ان تكرهوا شيئا. ها؟ هم زعلانين من الموقف، لكن شاء الله تعالى أن يكون هذا التأخر لحكمة، وهي نزول آية التيمم. ودائما في قاعدة أصولية احفظها، بيقول فيها العلماء المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أهو الأمر شق عليهم ولا شقش عليهم كده؟ التيسير دخل ولا ما دخلش؟ دخل. ومن ثم أصبحت الآية إلى يوم القيامة. كل من ما يضيق الحال ويمنع الإنسان من الماء إذا فقده حقيقة، أو يمنع منه إذا فقده حكما، لو ما فيش مية خالص غير مية الشرب، نتوضى بالمية اللي في زير ولا نتيمم؟ نتيمم. طب البيت فيه بستلية مية جايبينها الطبيخ وما فيش ميه خالص، وانا اريد ان اصلي المغرب، اتوضى بالميه اللي في البستله ولا اتيمم؟ اتيمم. ليه؟ لان الميه دي معدل ايه؟ للطبيخ ومعدل الشرب، ومن ثم بقي التيمم شريعه. والسبب في ايه التيمم ونزولها ايه؟ قصه السيده عائشه رضي الله عنها. هم مفكرين العقد ضاع، بيدوروا عليه، ارسل مثلا ناس تدور عليه، وفي الاخر بيحركوا الجمل كده عشان يقوم، يجي العقد فين؟ تحت الجمل. يبقى العقد كان معاهم، كان معاهم، لكن شاء الله تعالى ان يكون الموقف هكذا حتى ييسر الله تعالى على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فحق على كل من وصله التيسير أن يترضى على أم المؤمنين عائشة وعلى أبيها الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. طيب، في سفرة كذلك، يعني مثل السفرة هذه، طلع الجرى على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فسافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام، سافرت معه في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. غزوة بني المصطلق لأنهم كانوا ذاهبين إلى بني المصطلق، تمام؟ كانت قبيلة فيها مشاكسات وبتعتدي على أطراف المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن المدينة وليرد هيبة الدولة. اسمع شوي، هيبة الدولة يرد هيبتها. فخرج إلى بني المصطلق، ومن ثم خروج بني المصطلق سميت الغزوة ببني المصطلق، وسميت الغزوة هي بغزوة المريسيع، لأنهم لما قعدوا في قعدة من القعدات قعدوا على ماء اسمه بئر اسمها المريسيع، فسميت الغزوة باسم الماء اللي هم قعدوا عليه مرة، وسميت باسم ايه؟ القبيلة التي ذهبوا لحربها مرة. في بني المصطلق كان سنة 4 هجرية، خرج السيدة عائشة بسهمها مع النبي عليه الصلاة والسلام فسافرت معه. وبعدين في احدى الراحات خرجت السيدة عائشة لقضاء حاجتها. لما خرجت لقضاء الحاجة، يعني آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، قال لهم يلا، فشالوا الشبرية اللي هي الهودج. والهودج ده، شفت الكريتة؟ عارف الكريتة؟ ممكن يعني الكبير هز راسه عارف، لكن ابو سن يعني 20 رايح مش عارف، يعني كده غرفة خشب، غرفة خشب مهيئة للجلوس، بتتعلق على الجمل من فوق، بتحمل فيها المرأة. وانا قلنا شبرية الشباب ما يعرفوهاش، والهودة مش عارف، بنوصف اهو. طيب، سيدة عائشة يوم ذاك كانت صغيرة السن وكانت خفيفة اللحم، كانت لسه ما زي يعني 12 سنة أو 13 سنة، لسه ما امتلأتش باللحم، فخفيفة. فلما شالوا الشبرية وحطوها على الجمل، يعني لم يشعروا بإن الفرق إيه؟ 13 كيلو في الشبرية يطلعوا إيه؟ ولا حاجة. فظنوها في داخلها، فحملوا الشبرية ومشوا. سيدة عائشة فين؟ تقضي حاجتها. لما رجعت لم تجد القوم. فعملت إيه؟ فعلت كما يفعل الصغار. راحت جايبة كده طوب وعاملة كده سور كده، أوضة صغيرة كده. شفت الصغير لما بيلعب بيعمل ايه؟ بيبني أوضة عشان يقعد في وسطيه. قاعدة ترص كده، وراحت قاعدة في وسطيه. كان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه في مؤخرة الجيش، وكان له مهمة، كانت مهمته اللي في المؤخرة، وهو جاي كده جمل شارب يجيبه، سيف واقع يشيله، حربة واقعة يجيبها معاه، سهم واقع في المؤخرة عهدته ايه؟ يلم المتروك، يلم الايه؟ المتروك. وهو جاي كده شاف خيال من بعيد، وكان قد رأى السيدة عائشة قبل فرض الحجاب فعرفها يعني، فلما شافها كده شاف الخيال ده البس ديت عائشة، فعمل ايه؟ نزل عن بعيره وأشار لها قال اركبي، أناخ لها البعير وقال اركبي، وهو ساحب الايه؟ ساحب الجن. هو ماشي رآه رجل كنيته أبو حباب، وكان زعيم أهل النفاق في المدينة، اللي هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. هو رايح مع الناس في الحرب ليه؟ رايح عشان غنيمة، رايح من أجل الغنيمة، وفي نفس اللحظة يعمل أي مشكلة، يجلب الناس على النبي مرة، يعمل مشكلة بين الصحابة مرة. افهم معاي، هذا شأن المنافقين دائما. طيب وبعدين شافهم وهو ماشي كده، قال له انت ما شفتش انت هو؟ قال ايه؟ قال شوف يا راني وامرأة، بس ما كترش. لفت قال رجل وامرأة، وحسبك رجل وامرأة. فتكاثر الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفرته سمع بالكلام، فجمع الناس وخطب فيه وقال لهم ايه رأيكم في ناس بتناولوا اهل بيتي بكلام غير طيب؟ ايه رأيكم في الكلام ده؟ فطبعا الانصار كانوا فئتين، الخزرج والاوس. فطبعا زعيم الاوس مين؟ لا، سعد بن معاذ. تمام، سعد بن معاذ قال رسول الله عينه، قل لي فلان وما لكش دعوة باللي بعد كده، إذا كان منا هنقف على رقبته، من أبناء عمومتنا. فطبعا بيتكلم وراح قايم سعد بن عبادة، قال له أنت تتكلم عن عيلتك بس، مالكش علاقة بعيلتي. وسعد بن عبادة كبير الخزرج وده كبير مين؟ الأوس. فلما تنازعوا خاف أن يسلم عليهم الخلاف فأنهى الدور. وبعديها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع المهاجرين ياخذ رأيهم. تغيظ الأنصار بعضهم من بعض، فلما تغيظوا حدثت مشكلة ثانية، كانت مشكلة قبل المشكلة، جهجاه الغفاري مع الغلام الأنصاري، هم بيملوا مية، يقول له أنا الأول جاي قبلك، يقول له لا أنا جاي قبلك. تنازع، فلما تنازع واحد قال يا معشر المهاجرين، وتاني قال يا معشر الأنصار، هتكون مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم عدى عليهم الدور على أهل النفاق، وقال للصحابة جماعهم وقال لهم دعوها فإنها ممتنة، يعني لسه يعني هنتنازع مثل الجاهلين، كل واحد ياخد عيلته. علموا أن وراء هذه المواقف عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان عبد الله المنافق ده في الغزوة ومعاه ابن له كذلك، وابنه اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، ده مسلم خالص. أما الكبير منافق، منافق خالص. فبرضه في جلسة عمل مشكلة المنافق ده، قال يعني يا معشر الأنصار مثلنا ومثل المهاجرين كمثل من قال سمن كلبك ليأكلك، يعني معناها وكلناهم عيشنا وبقطعوا في خيشنا. حتى قال مقولة سيئة، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ده لما نروح حوريكوا أيام حلوة، حتردكوا طردك مش عارف إيه. وقال كلمتين سمعها واحد من الصحراء، خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خبر النبي أهل الصحابة ده قالوا له هتفضحنا، أنت رحت تقول هينزل القرآن يكذبك، يقوم ينزل القرآن بسورة المنافقون، يصدق سمع الصحابي ويفضح مين؟ ويفضح أهل النفاق. تعالوا نقرأ الحدث كاملا الذي نزل بسبب هذا الموقف في الصحيحين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله عز وجل مما قال. الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه، ابن هشام الزهري يعني، جمع كل الروايات كده وضغطهم في رواية واحدة. قال الإمام الزهري قال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلوات الله وسلامه عليه معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه حتى إذا فرغ من غزوته تلك ودنونا من المدينة. دنونا معناها إيه؟ اقتربنا. آذن بالرحيل، فخرجت حيث آذنوا بالرحيل فتبرزت لحاجتي. يعني ايه التبرز يا جماعة؟ التبرز أخذ ناحية، التبرز أخذ ناحية، وكلمة البراز تطلق على الحدث وعلى الموضع، تطلق على الحدث وعلى الموضع. فتبرزت لحاجتي، يعني أخذت ناحية براز. قالت: فتبرزت لحاجتي حتى جاوزت الجيش. مشيت في اتجاه كده مع زي تبعد شوية. فلما قضيت شأني رجعت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فخرجت في التماسه فحبسني ابتغاؤه. يعني راحت تدور على العقد اتأخرت شوية، فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي فجعلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. وكنا النساء إذ ذاك لم يهبلهن اللحم، يعني إيه؟ كان لسه النساء خفيفات، لسه ما كانش بيأكلوا ويشبعوا، لم يهبلهن اللحم، لسه ما دخلوش يعني، إنما تأكل إحدانا العلقة من الطعام، لم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. يعني قالوا أكيد جواه، تمام كده؟ قالت: وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل حركوه، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. جيتوا فين؟ فجئت مبادرة لهم منازلهم وليس بها منهم داعي، مش فيها حد، كله مشي. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا كذلك في منزلي، بتقول يعني أنا هم لما مشوا لقيت العقد مكان الجمل، فقعدت في المكان اللي كنت قاعدة فيه على اعتبار أن هم لما يدوروا ولم يجدوني هيرجعوا فين؟ هيرجعوا لي على المكان اللي أنا فيه. وهو دايما العلماء أخذوا من هذه الجزئية يعني فوائد كثيرة، منها اللقطة، عارف اللقطة؟ اللاجية. اللاجية ديت لو كل واحد وجد شيء تركه في مكانه سيرجع له صاحبه، هيلاقيه لا هيلاقيه، افهم شوية. قالت: فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا كذلك في منزلي إذ غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن معطل من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه. افهم شوي يعني هي في مكانها وغفلانة. هو لما شاف السواد قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ده اللي هو ايه؟ ده الاسترجاع. لما قال كده سمعت الصوت فانتبهت. قالت فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت من كلامه غير استرجاع حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها ثم ركبتها. يعني نخخ الجمل وراحت حط رجليها على ايه؟ على الجمل وراحت ايه؟ وراحت ركبه. فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة. يعني بعد ما مشوا المرحلة قعدوا في مكان تاني. هم قاعدين بفتشوا ده مين اللي في الهواء ده بيجوا حد. فهم وصلوهم وهم في الراحة. وقد هلك من هلك من أهل الإفك. هلك يعني إيه؟ تكلموا بما يهلكهم. ما أي كلام في غير الحق هلك. يهلك به قائله أولا. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فاشتكيت حين قدمت المدينة شهرا. لما وصلت المدينة يعني مرضت والمرض طال إلى إيه؟ إلى شهر. هو كده لما تبقى ضعيفة البنية والسفر ده هو السفر ده سهل ولا شيء من العذاب؟ جزء من العذاب. بترجع من السفر الأجواء اللي كانت فيها مختلفة عن أجواء المدينة يعني تاخد هواء حتنام شوية وكده. طيب فنامت شهرا مريضة. قالت فاشتكيت حين قدمت المدينة شهرا والناس يفيضون في قول الإفك وكله شغال ولا أشعر بشيء ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه حين أشتكي. بتقول أنا بس شيء واحد شغلني. إيه هو؟ كنت كل ما أعلى نبي السلام يلف حواليا كده ومهتم جدا إلا المرض ده. يعني اللطف قل فيه شوي يبقى برضو في شيء شغلها بس الشيء ده مش هو اللي الناس بيقولوا فيه. شغلها تغير لطف النبي عليه الصلاة والسلام. قالت كان إذا دخل يقول كيف أتيكم؟ وده سؤال عن الحال يعني كيف حالكم بس. لكن المرة اللي قبل كده انت عاملة ايه؟ ألف سلامة ليكي. لكن شوف تفرق كتير تفرق. ألف سلامة إن شاء الله العدوين خلاف كلمة انت عاملة ايه؟ يتساوي لي؟ ما تساويش. فهي يعني أرابها تغير اللطف. قالت يسأل ويقول كيف أتيكم ثم ينصرف. فذاك الذي يريبني منه ولا أشعر بشيء أبدا حتى خرجت بعدما نقهت. عارف النقاهة اللي هي ايه؟ بداية الشفاء. بداية الشفاء. النقاهة بداية الشعور بالعافية. انت مش واحنا بندرس هنا كتاب الشمائل ذكرنا فيه قصة علي بن ابي طالب رضي الله عندما كان ناقها وعايز ياكل رطب. مش فاكر النبي قال له ايه؟ قال نهاه. قال له يا علي ما زلت ناقها كل الدباء سيبك من الرطب لسه الرطب كله مع زي بيسخن الجسم بسرعه انت لسه ناقح اهو. يبقى النقاهه معناها استشعار العافيه بعد المرض. بنقول فلان ده في النقاهه. قالت فلم بعدما نقهت أنا خرجت بعدما نقهت أنا وأم مسطح، وأم مسطح بنت أبي رهم ابن المطلب، أمها ابنة أبي صخر بن عامر خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني أم مسطح دي تجارين أبو بكر إزاي؟ بنت خالته، بنت خالته. تبقى بالنسبة لسيدة عائشة إيه؟ عمتها. بنت خالته أبوك يا شيخ علي تبقى عبد لك إيه؟ عمتك، تبقى عمة ليك. وتبقى خالة برضو، افهم شوية. قالت وابنها مصرح ابن أثاثة، فأقبلت أنا وأم مصطح حتى فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، معاها توب كده فوق الجلابية اللي هي لابساها اسمه مرط، اللي هو النهارده بنسميه شال. النهارده المرأة لها شال بتلبسه فوق جلابيتها. برضو أم مصطح الشال بتاعها على كتفها كده وهي ماشية بتتكلم، صرحت الشال اتدلدل شوية، دست عليه برجليها راحت مكفية. فتعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت تعس مصطح. دعت على مين؟ اللي هو سام الكلام. فقلت مين بتقول؟ فقلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا. الكلام ده خلي ينفع؟ انت بتدعي على واحد شهر رجل بدر؟ قالت أم مصطح أولم تسمعي ما قال؟ قلت فماذا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. إيه مرض زاد؟ الأول كان مرض بدن، المرض الثاني مرض إيه؟ مرض نفس. والمرض النفسي أصعب بكثير من المرض العضوي. لما يبقى عنده يعني مرض عضوي يتعالج، اما مرض نفسي عليه صعب. الهم ده نفسي ولا عضوي؟ نفسي، بيقتل. قد فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم؟ يبقى اصبح عندها علم ولا العلم ده رتبته على شعورها من تغير اللطف عند النبي صلى الله عليه وسلم، اضافت شيء على شيء. ده بس يبقى هو ده سبب الايه؟ يبقى ده سبب التغير. قالت فقلت يا رسول الله تأذن لي فآتي أبوي ومرضوا عندهما، يعني من فضلك اذهب الى بيت ابوي اتمرض عند. التمرض معناها ايه؟ يتابعني. يبقى هي كده لما سمعت من ام مصطح تاكدت ان تغير الحال بسبب، هتقعد معاها في البيت تعمل ايه؟ خلت منه اذن، لم تذهب بنفسها. افهم شويه. اليوم الزوجه بتبقى طول السنه مع الزوج 10 على 10، واول ما الطلق يجيها بتاخد نفسيها لا اذن الزوج ولا اهل الزوج وتطلع على بر مين؟ وتروح تولد هناك من غصب عن زوجها. ده شرع؟ ابدا ليس بشرع. ولا يجوز لها الخروج من البيت الا باذن مين؟ الا باذن الزوج. اهي السيده عائشه خلاص تقول له من فضلك اروح بيت ابويا ومرض هناك تأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذنت لك. فأذن لها رسول الله فأتت بيت أبي بكر وقعدت عندها عند أبيها. فبتقول لأمها إيه؟ فقلت لأمي يا أمة ماذا يتحدث الناس به؟ إيه رأيك في اللي أنت سمعتيه؟ الناس بيقولوا إيه؟ فقالت أمها يا بني هوني عليك، قلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليه. تقول لها يما أنت إيه رأيك في اللي بيحصل؟ قالت لها يا بنتي خففي على نفسك، أنت حلوة وزوجك بيحبك وإلك ضرائب، يعني الحال التركيبة دي هيبقى وراها إيه؟ هيبقى وراها كلام. يبقى أم عائشة فكرت في إيه؟ من كلام من مين؟ من الضرائب. افهم شوي، هل عينت واحدة؟ لم تعين أحد، كلام تخفيف. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، والناس قالوا بالفعل. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. يعني دمعها ما بطلش وما فيش نوم. قالت ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي. استلبس معناها ايه؟ تأخر في النزول. أتى بعلي وأسامة يستشيرهما في فراق أهله، بيقول لهم ايه رأيكم؟ نطلقها ولا نعمل ايه؟ بيسأل مين؟ بيسأل علي، بيسأل أسامة بن زيد. فقال أسامة يا رسول الله ما علمنا من أهلك إلا البراءة. ده كلام مين؟ أسامة بن زيد. والله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. يبقى سيدنا علي هنا كلامه مثل كلام أسامة ولا في حاجة؟ لكن الحاجة دي هو اتهم أبدا. الشيعة بيأخذوا الكلام وينصبوا العداء، وينصبوا العداء بين مين ومين؟ بين سيدنا عائشة وسيدنا علي. يقوم لما ينصبوا العداء بلد، يقوم بعديها بلد الناس يقول لك الله، لا ده علي هو كان عايز يطلقها. طب هو قال له وسائل الجاريه تصدقك. هو مين مين اللي هيحكم، المعاشر ولا البعيد؟ الجاريه مع اهل النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم سال الجاريه اللي هي مين؟ بريره. قال لها يا بريره هل رايت شيئا يريبك؟ قالت لا والذي بعثك بالحق، ان رايت امرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. عارف الكلام معناها إيه؟ يعني هي لسه صغيرة السن، وبعدين الصغيرة بتعمل إيه؟ بتنام تعجن العجين وتنام عنه، تقوم تيجي الماجة تأكله. يبقى هي مفتاحة ولا مغمضة كده؟ هذا الكلام، هذا الكلام اللي اتقال. قالت لا والذي بعثك بالحق إن رأيت أمرا أغمصه عليها، ما شفتش عليها حاجة يعني تتاخد، إلا إن هي صغيرة السن بتعجل العجين وتنام عنه، مش مفتاحة يعني، فتأتي الداجن اللي هي العجل الصغيرة فتأكله. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي. يعني استعذر، قال مين يخلصني من الرجل ده؟ افهم شوية. ثم قال فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. يعني الرجل المتهم مثلا لا يشك في صدقه ابدا. ثم قال وما كان يدخل على اهلي الا معي. فقام سعد بن معاذ فقال رسول الله انا اعذرك منه، انا خلص لك عليه، ان كان من اخواننا من الاوس ضربت عنقه، وان كان من بني عمومتنا ف فعلنا ما تأمرنا به. وقام سعد بن عبادة فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر أن تقتله، لأن احكم في أهلك ما تحكمش في أهلك، افهم شوية. فسعد بن معاذ يعني الكلمة أغضبته، فالكلام تكاثر، ده يقول كلمة في الآخر قال دعه هذا منافق يجادل على المنافقين. فسعد بن عبادة الكلمة تعبته، قال والله ما نفقت، لكن يعني الأمر مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم انهى الدور وفض المشكلة وسكت الناس. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: لتقتلن، فإنك منافق تجادل على المنافقين. وتثاور الحيام الأوس والخزرج حتى هموا أن يختتلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام على منبره فلم يزل يسكنهم حتى سكنوا. قالت: فمكست يومي ذلك أجل، يبقى كده اليوم اللي هون الثاني، لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأصبح أبواي عندي يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالوا البنت ديت كبدها حينفجر من البكاء. فبينما هما جالسان وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار علي فأذنت لها فجلست تبكي معي. بكاء المرأة ده مع سيدة عائشة بكاء مشاركة مجاملة، والمجاملة بتخفف ولا بتخفف بتخفف. وعلى فكرة المجاملة دي في مثل هذه المسائل كويسة، بتلطف شوية. يعني ما يبقى أنا عندي مثلا ميت وأنا حزنان عليه ويأتي آخر يقوم يعني يقعد معايا يقول نكت ويضحك، ولا أقل ما فيها حتى يكظم زي ما أنا مكظم. دي المشاركة، دي الإيه؟ المشاركة. قالت: فجلست تبكي معي. قالت: فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس، ولم يجلس قبل ذلك منذ قيل ما قيل. كان قبل كده يدخل انت عامل ايه ويمشي، لكن دول ده قاعد، ما دام قاعد يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه فرج. ولقد لبث شهرا لا يوحى اليه بشيء. يبقى قاعدة تبكي كام يا جماعة؟ لا تبكي كام؟ يومين ولا شهر؟ شهر. الهم شهر كامل، شهر. فتشهد لما جلس، تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس وقال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. قف عند هذه الجزئية. أي خبر يصلك كزوج في شأن زوجتك أنت تعلم حقيقة امرأتك، ممكن واحدة في الحي بتاعت نغص وعايزة تقلبك عليها، تمام، تقول لك على فكرة وانت غايب مش هنا كان في كنا بنطلع كده يجي واحد طالع كده، طب شفت شكله؟ لا. طب عارفاه مين؟ لا. طب هي الكلمة ديت لما تقولها زوجة عملت ايه في الزوج؟ بيعمل ايه الزوج؟ بيطلم في الحال، لانه ما عندوش عدل، ما عندوش عدل، صدق الاجنبية وكذا امرأته. اسمع شوية، ما احنا اليوم في في في عصر صعب، في عصر التشكيك في الغافلات المحصنات كثير. اسمع شوية، يا طب تتصور الخبر اهو، قالت له لما جاء من السفر انا واحنا كنا في واحد يطلع ويدخل على البيت، طب انتوا عارفينه مين؟ لا. طب شكله ايه؟ لا. يبقى هي قالت كلمة تنغص على على المرأة الغافلة. يقوم الثاني ما عندوش عدل مطلم في الحال او يعمل مشكلة وصرحها، لا ما ينفعش. او النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع عائشة وقال لها: يا عائشة إن كنت بريئة ستنزل براءة من السماء، وإن كنت ألممت بشيء فتوب إلى الله واستغفريه، فإن الله يتوب على من تاب. سيدة عائشة عملت إيه؟ ازدادت بكاء، نظرت إلى أبيها قالت له أجب عني رسول الله دافع عن بنتك. قال يا بني لا أدري ما أقول. يا أمه أجيبي عني رسول الله. قالت لا أدري ما أدري ما أقول. هقول إيه يا عم؟ هو بيوحى إليه، هقول إيه؟ وبينما هم على الحالة نزل جبريل عليه السلام. نزل جبريل ببراءة، نزل بالبراءة. ما سيدة عائشة قالت لهم، قالت لي إن قلت عملتها ولا ما عملتهاش، وإن قلت ما عملتهاش والله يعلم أني بريئة مش هصدقوني، أنا مركز ضعيف، يعني لا أقول لكم إلا ما قاله أبو يوسف. مين أبو يوسف؟ يعقوب. يعقوب قال إيه؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس أنا العقل مش هقول غير كده. فنزل جبريل بالآيات العشر التي فيها إعلان البراءة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ونزل سورة النور ببراءة السيدة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، أما والله إني أعلم أنكم، بتقول تكلم أباها وأمها، إني والله أعلم أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم فصدقتم به، ولئن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، فوالله ما أجل لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وما كنت أرى أن الله عز وجل ينزل في وفي شأني وحيا يتلى، لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر من السماء، ولكني كنت أرجو أن يري الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا في النوم يبرئني الله بها، فوالله ما رام النبي مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه لينحدر عليه مثل الجمان في اليوم الشاتي من ثقل القرآن الذي ينزل عليه. قالت فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أما أنت يا عائشة فقد برأك الله عز وجل. قالت فقلت الحمد لله عز وجل. قالت لي أمي قومي إليه، فقالت قلت والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله عز وجل. شايف؟ تصور معي موقف. بتقول يعني أنا كنت مفكرة أنا عارفة حالي، يعني أنا أطلع إيه ولا حاجة، كنت مفكرة يعني يوم ربنا ينزل في براءة سيطلع نزل في رؤيا يراها أني بريء، لكن ينزل في جبريل بالآيات والآيات تبقى في القرآن، يعني أنا كده يا أنا استهدى كله. يوم هي استكثرت على نفسها إيه؟ نعمة الله عز وجل. في ناس بتستكثر على نفسها النعمة، وناس بتستكثر النعمة على غيرها، وناس بتستقل ما أنزل الله لها من نعم. أي الثلاثة الناجي؟ اللي هو بيستكثر نعمة ربنا عليه يقول لك يا رب أنا أستهدى ده كله. أما اللي بيستكثر النعمة على غيره حاسد، ومن يستقل النعمة جاحد. هي بتقول انا استكثرت على نفسي، يا ينزل فيها القران ام انا اسوي ده كله؟ طيب لما نزل فيها القران امها بتقول قومي اشكر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا انا اشكر الله اللي انزل براءتي من السماء. افهم شويه. طب بتقولها يعني عتابه مش كده؟ دور وشأن المرأة هكذا. قالت والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله عز وجل. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير إلى آخر الآيات العشر. ثم في نهاية الموقف سيدنا أبو بكر رضاه علم بأن الخبر يعني طلع برضه من نصطح بن أثاثة ابن خالته، وكان فقير الحال، وكان أبو بكر يعني قد ضمه وأمه إلى كفالته، فحلف بالله العظيم ما يصرف عليه، مش بشر بشر. نزل القرآن يصلح الموقف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآيات، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال بلى يا رب. طب تعالى معايا الموقف ده اعكسه عليك وعلى حالنا المعاصر. لما يبقى واحد حلف بالله على واحد ما يروح له بيته ولا يدخل عليه بيته، أو يخاصمه أو يقطعه، تروح تقول له يا أخي ربنا غفور رحيم، يا أخي ربنا يحب العفو، تمام، واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله. يقول لك لا أنا ما بحب ولا عايز كده يا عم، مش معروف الجنة. أقول لك يا أخي أنا مش عايز الجنة اللي هتجي عن طريقه. ده بيحصل بيحصل. طب قول لي بقى الناس دي فين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسلم مسلم عشان مسلمين، لكن هو فين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل الناس فقراء يا أخي إلى رحمة الله. يبقى لذلك نأخذ من موقف الصديق رضي الله عنه يعني أن نكون أن نتحلى بالعفو. أنت أنا طمعان في العفو، أعفو حتى يعفو الله عنك. اللي طمعان في المغفرة يغفر لغيره، اللي طمعان في الصلة يوصل، اللي خايف من القطيعة ما يقطعش، اللي خايف من النار ما يحرقش ما يولعش. مش ده المطلوب من المسلمين؟ إذن هذا ما جاء ذكره في حق أمنا رضي الله عنها وارضاها. إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ فضل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. المؤلف يعني عجبني جدا، تكلم عن فضل آل البيت، ثم عطف بالكلام على السيدة عائشة، وبعديها بيتكلم عن سيدنا معاوية. ليه؟ ما هو بيقول ما هو الناس بتتكلم بيقول لك اصل السيدة عائشة طلعت في الجمل علشان علي جال فيها. لا يا اخوي افهم شوية، ما كان الموضوع مش كان كده. وبعدين بعد كده ناس بتلعن معاوية، يقول لك لان معاوية اغتصب الخلافة من ايه؟ لا احنا بنقول نحن يعني محسوبين على اهل السنة، وأهل السنة خلاف الشيعة، فلا بد أن نصحح الفكر من كل دخل حتى يصح اعتقادنا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن فضل الصحابي الجليل خال المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه.